لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني مجلسنا الخامس من مجالس شرح منظومة الإمام السيوطي الألفية المسمى نظم الدرر، واليوم هو التاسع من شهر جماد الآخرة سنة 35 بعد 400 والألف. وقبل البدء بما نحن في صدده، هنالك 3 فوائد مرتبطة بالسابق ذكره من مسائل. أما الفائدة الأولى فقد وقفت قريبا على رسالة لبعض علماء الحديث من علماء القرن العاشر، وهو العلامة عبد القادر الغنيمي المتوفى بعد سنة 83 وتسعمائة. وعندما نقول المتوفى بعد هذه السنة، أي أننا لا نعرف تاريخ وفاته، وإنما انتهى من تأليف هذا الكتاب الذي سأذكره في هذا الوقت. واسم كتابه بيان ما للحديث من مصطلح بشرح منظومة ابن فرح. ابن فرح الإشبيلي له منظومة شهيرة اسمها المنظومة الغرامية، جاء فيها بألفاظ لغوية غرامية نظم فيها مصطلحات أهل الحديث. من يحفظ مطلعها؟ البيت الأول فقط، البيت الأول فقط، وهو شهير جدا. تفضل. نعم، غرامي صحيح والرجا فيك معضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل. فذكر بهذه المعاني الغرامية ألفاظ مصطلح الحديث في منظومة ليست طويلة ولها شروح كثيرة. وهو ابن فرح بسكون الراء وليس ابن فرح كما يتوهمه المتوهمون. فهذا العنوان يشير إلى أنه لا يجوز أن يسمى علم مصطلح الحديث علما هذا اسمه، وإنما للحديث مصطلحات، كما نقول لأصول الفقه مصطلحات. ومع ذلك أنا أؤكد أنه ما دام قد اشتهر هذا المعنى فلا غضاضة فيه، وإنما نذكر ذلك من باب ضبط المسائل. النقطة الثانية التأليف في علم الحديث، وقد ذكرناها في مذاكرة مع بعض إخواننا الأفاضل قبل عدة أيام، فقال: أنت لم تذكر هذا في المجلس. قلنا: نذكره، العلم يعني يحيي بعضه بعضا، وإحياء العلم مذاكرته كما قيل قديما. فمما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة قال بعد الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ولكنه لم يستوعب، إلى أن ذكر بعده الحاكم النيسابوري، وذكر بعده أبا نعيم. عند الحاكم نذكر فائدة مهمة، أن هنالك من علماء الحديث المتأخرين من يذكر أن لقب أن الحاكم لقب، كما نقول محدث وحافظ ومسند، يقولون الحاكم لقب. هذا كلام لا دليل عليه. الحاكم لقب من الألقاب المشتهرة التي لها أسباب وأسباب، لكنه ليس لقبا من ألقاب علم الحديث. على الراجح لقب الحاكم ليس من ألقاب علم الحديث. وكذلك ذكر الحافظ الخطيب البغدادي والميانشيث إلى أن قال فإلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، قلنا كتاب ابن الصلاح وإن اشتهر بعلوم الحديث أو المقدمة، لكن الاسم الذي سماه مؤلفه هو معرفة أنواع علم الحديث. قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، يعني لم يؤلفه تأليفا منتظما بخطة ومنهج كما هو عادة المؤلفين، قال وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. قال واعتنى بتصاريف الخطيب المفرقة إلى أن قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فعلا لو أن أحدا عمل دراسة على ابن الصلاح وما ألف عليه وما استدرك عليه وما شرح فيه وما إلى ذلك، ممكن أن يخرج بكتاب قد يكون في مجلد كامل. فقط التعريف بالمؤلفات التي اعتنت بمقدمة ابن الصلاح. وهذه المرحلة الحقيقة يمكن أن نسميها مرحلة التأصيل الحديثي، لكن هنالك مرحلة سابقة لها وهي مرحلة التأسيس. وأبرز رواد هذه المرحلة هما الإمامان الجليلان، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله والمتوفى في السنة الرابعة بعد المئتين، والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 بعد المئتين. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، مع أنه كتاب في علم أصول الفقه، لكنه نثر فيه من أبواب العلوم الحديثية شيئا كثيرا، وذكر لطائف الفوائد بصورة جميلة ومنضبطة. وكذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ومثله وإن كان أقل في كتابه التمييز، وإن كان كتابه التمييز كتابا متعلقا بعلم العلل، فإذا كان كذلك يشاركه في ذلك المؤلفون في علم العلل في تلك الآونة الذهبية كالإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200 وغيره من أئمة العلم الذين ألفوا في كتب العلل. الفائدة الثالثة عدد أنواع علم الحديث. الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته لا تتجاوز 70 نوعا، مع أن بعض أئمة العلم يقول أنواع علم الحديث تزيد على 100. يقول الإمام الحازمي في كتابه عجالة المبتدي وفضالة المنتهي، يقول علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لم يدرك نهايته. وأما ابن الصلاح فلم يذكر في كتابه معرفة أنواع علم الحديث إلا 65 نوعا، ثم قال بعد أن سردها قال وليس ذلك بآخر الممكن. من القائل؟ ابن الصلاح نفسه قال وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، يعني بآخر الممكن في هذا العد وفي هذا التفصيل، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة فيها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، أو فإذا هي نوع على حياله، يعني فإذا هي نوع مفرد مستقل منفصل عما قبله وعما بعده. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول وقد أخل ابن الصلاح بأنواع مستعملة عند أهل الحديث تتعلق بالحديث وبصفات الرواة، وذكر أيضا أنواعا من ضمن في ضمن نوع، يعني دمج عدة أنواع في نوع واحد، كإدماجه كإدماجه المعلقة في نوع المهضم، والمتواترة والغريبة والمشهورة والعزيز في نوع واحد. طبعا هذا الإدماج قد يكون مقبولا، لأن المعلق والمعضل وإن كانا نوعين لكنهما يشتركان في وصف. ما الوصف الذي يشترك فيه المعضل والمعلق؟ الذي يجيب يرفع أصبعه. ما الجامع بين نوعي المعلق والمعضل؟ تفضل. الانقطاع يعني عبارة قد تكون أعم. لو ضبطنا العبارة قلنا سقوط الرواة، لأن سقوط الرواة منه ما هو منقطع ومنه ما هو معضل ومنه ما هو معلق، هذا كله بجامع سقوط الرواة. وكذلك الشأن في المتواتر والغريب والمشهور والعزيز، ما الجامع بينها؟ ما الجامع بينها حتى يدمجها ابن الصلاح في نوع واحد؟ الجامع بينها عدد الرواة الذي وصل إلينا الحديث من خلاله. فإذا كان وصلنا الحديث من راو أو راويين دون حد المشهور يسمى غريبا أو فردا، إذا زاد عن ذلك دون حد، إذا كان عن اثنين فقط يسمى عزيزا، إذا زاد عن ذلك دون حد التواتر يسمى مشهورا. فإذا زاد عن حد المشهور بما سيأتي تفصيله في معنى المتواتر فهذا يكون متواترا. المهم أن هذه الأنواع الأربعة كلها يجمعها عدد الرواة الذي وصل إلينا الحديث. قال: ووقع له عكس ذلك وهو تعديد أنواع وهي متحدة. أيضا قد يذكر بعض أنواع مفرقة وهي في الحقيقة نوع واحد. أما الإمام الزركشي رحمه الله يقول في كتابه النكت أيضا: النكت هي الفوائد المستلطفة أو المستغربة التي يذكرها العالم على كتاب معين أو فوائد على كتاب معين. كتاب ابن حجر اسمه النكت على ابن الصلاح، وكتاب الزركشي أيضا بنفس الاسم اسمه النكت على ابن الصلاح. يقول: فإن الإرسال الخفي نوع من المرسل أو المنقطع، وكذا المدرج نوع من التدليس، والأفراد ترجع إلى الشاذ وزيادة الثقة. هذا كلام الحافظ الزركشي رحمه الله. الإمام السيوطي بعد نقله ما تقدم في كتابه البحر الذي زخر بشرح ألفية علم الأثر، وهي ألفيته وشرحه الذي قلنا أنه مات دون إنهائه ودون انقضائه، قال: وقد زاد البلقيني في محاسن الاصطلاح 5 أنواع على ما ذكره ابن الصلاح، فصاروا 70 نوعا. قال: وزاد الزركشي في نكته أنواعا أخرى، وزاد الحافظ ابن حجر في نكته ونخبته، نخبة الفكر، أنواعا. وزدت أنواعا، من الذي يقول زدت؟ الحافظ السيوطي. وزدت أنواعا فتمت 100 كما قال الحازمي، وهذا فهرستها. ثم ذكر 100 نوع بالأسماء فقط. كلمة فهرست كلمة فارسية، كلمة فارسية معناها جملة العدد أو الدليل. لذلك الآن نقول هذا فهرست الكتاب، هذا فهرست الكتاب. وهذه ذكرها الصلاح الصفدي في كتاب له من ألطف وأجمل الكتب اسمه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. ثم الحافظ أو الإمام اللغوي المحدث الفيروز أبادي صاحب القاموس يقول: فهرس معرب فهرست، فهرس معرب فهرست، ويقول: وقد فهرس فلان كتابه. اشتقوا من الاسم الفعل، اشتقوا من الاسم الفعل، كما قال الزبيدي في تاج العروس، قال: فهرس كتابه فهرسة، وجمع الفهرسة الفهارس. إذن فهرس اسم، والفهرسة هي المصدر، فهرس يفهرس فهرسة. إلى أن قال السيوطي بعد أن ذكر هذه الأنواع قال: فهذه 90، ومن الأنواع التي زادها البلقيني والزركشي، فذكر أسماء يعني أنواع أخرى زادت عن 10. قال: فينتقى من هذه تكملة 100 فينتقى من هذه تكملة المئة. هذه ثلاث فوائد أحببت أن أبتدئ بها هذا المجلس المبارك عطفا على ما تقدم من مجالس. ممكن تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمرفوع، فهو على هذا موالف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون فسروا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل هذا المضارب عن مثله، ولم يكن شدا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب المسلمين أو الجعفي سوى، من تقضوا فهم الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، والنووي رجح في التقرير ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ونشر رواية اثنين فصاعدا غلط، والوقف عن حكم بمثل أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. نعم، هذه الأبيات التي سنتناولها في الشرح، وظني أننا لن نستوعبها في هذا المجلس فقط، ولابد من عطف أيضا على المجلس السابق فيما يتعلق بالبيتين الأخيرين الثامن والتاسع. قال: والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. السند ذكرنا في المجلس الماضي معناه، وأظن أننا لما طولنا شيئا ما في الكلام لم يتضح الترجيح بصورة دقيقة، والذي ينشرح له صدري بعد التأمل فيما سبق والنظر فيما انتقده بعض أهل العلم في التعريف المشهور أنه سلسلة الرواة الموصلة إلى متن الحديث، أن أرجح الأقوال أن يقال السند هو الطريق الموصل إلى نص الرواية، الطريق الموصل إلى نص الرواية. إذا قلنا هذا التعريف فإن هذا التعريف يكون جامعا مانعا، لا ينتقد عليه أن يقال قد يكون السند منقطعا، لا ينتقد عليه أن يقال قد يكون في السند وجادة أو مكاتبة وهكذا، لأن الطريق الموصل إلى نص الرواية هو السند. أما ما ذا يكون في السند فقد يكون كل سند له أحكام مخالفة أو مفارقة للأحكام الأخرى، هذه فائدة. الفائدة الثانية: هنالك ألفاظ تتعلق بالسند وهي ألفاظ مشتهرة في كتب العلم وبخاصة في كتب التخريج، منها قول مثلا عندما يقولون أصل السند، ما معنى أصل السند؟ الذي يعرف يرفع أصبعه. من يعرف معنى قولهم أصل السند؟ تفضل. نعم، أصل السند هو الطرف أو الطرف الذي فيه الصحابي. طبعا إذا قلنا الصحابي قد يكون خطأ، لأننا نحن نتكلم عن السند العام، قد يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فنقول الطرف الذي فيه الصحابي أو الراوي غيره، قد يكون تابعيا، قد يكون تابعا من أتباع التابعين. نعم، هذا أصل السند. الآن قد يقال أيضا مبدأ السند. ما مبدأ السند؟ عكس أصل السند، الطرف الآخر هو الذي يكون من جهة المؤلف الراوي. عندما يقول الإمام البخاري حدثنا فلان، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر، الآن عندنا مثلا حديث سنذكر حديث إنما الأعمال بالنيات الذي ذكرناه في المجلس السابق بالتفصيل. حدثنا الحميدي، الآن عندما نقول حدثنا الحميدي هذا ماذا يسمى؟ مبدأ السند. عندما يقف الحديث إلى عمر الخطاب ماذا يسمى؟ أصل السند. الآن عندنا طبقات السند. ما معنى طبقات السند؟ طبقات السند هي الطبقات المتعلقة بالسن أو النوع. عندما نقول طبقة التابعين، عندما نقول طبقة الصحابة، عندما نقول طبقة الصحابة، فالآن هنا عندنا عمر الخطاب، طبقة عمر الخطاب طبقة من؟ طبقة الصحابة، طبقة علقمة ابن وقاص الليثي ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثلاثتهم تابعيون يروي أحدهم عن الآخر. هذه تسمى، كل واحد منهم يسمى طبقة التابعين. سفيان طبقة أتباع التابعين، وهكذا. فالصحابة إذن طبقة، والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة، وهكذا. ونحن الآن ذكرنا وأشرنا إلى هذا الأمر تماما. يعني الآن مثلا هنا عندنا محمد ابن إبراهيم، قبلها عندنا البخاري، عندما يقول حدثنا الحميدي هذا مبدأ السند. عندما نقول حدثنا إسماعيل إلى آخر السند عمر الخطاب، هذا يسمى أصل السند. عندما نقول طبقة عمر الخطاب طبقة الصحابة، عندما نقول طبقة علقمة بن وقاص ومحمد إبراهيم التيمي والآخر يحيى بن سعيد الأنصاري، طبقة من؟ التابعين. هذه كلها، وطبقة سفيان طبقة أتباع التابعين. الآن هنالك مصطلح آخر، وهو مصطلح الطرف. طبعا الطرف هو العين، والطرف هو ناحية الشيء، الطرف ناحية الشيء. فالطرف أو الطرف، وبعضهم بالمناسبة بعض أهل العلم يجعلهما شيئا واحدا، بعض أهل العلم يجعلهما شيئا واحدا، إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى طرف الحديث. وقد ألف في باب الأطراف كتب متعددة. من يسمي كتابين غير كتاب تحفة الأشراف؟ غير كتاب تحفة الأشراف، من يسمي كتابين غير كتاب تحفة الأشراف؟ فضيلة الشيخ، الجامع الصغير السيوطي. نحن نتكلم عن لا، الجامع الصغير لا يأتي بالأطراف، يأتي بالنصوص كاملة، لكنه على الحروف اللي جاية. هذا في أنواع ترتيب كتب الحديث. نعم، هذا من المعاصرين، نريد من الكتب المتقدمة، مثلا كتاب إتحاف المهرة، كتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، الإشراف على الأطراف للحافظ بن عساكر، هذه كلها كتب في علم الأطراف، علم أطراف الحديث. إذن إذا جاء الحديث من طرفه الأول أو من طرف منه دال على معنى فيسمى هذا طرفا، والكتب المؤلفة التي تجمع الأحاديث على أطرافها تسمى كتب الأطراف. هذه فائدة. الفائدة الثانية في هذا الباب نفسه، قال: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا. من الكلام والحديث قيدوا، ما معنى قوله والحديث قيدوا؟ هنا صار تقديم وتأخير، قدموا المفعول به. قالوا كأنه يقول قيدوا الحديث، يعني مصطلح الحديث أو لقب الحديث، قيدوه بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها. طبعا هذا نحن كله شرحناه في الحقيقة في المجلس الماضي، لكن هنا أريد أن أذكر شيئا من ذلك في بعض الفوائد، في بعض الفوائد. أما الفائدة الأولى، قال الحافظ محمد بن مسلم ابن وارة كما في تاريخ بغداد: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة، طبعا أبو زرعة عندنا أبو زرعة الرازي وعندنا أبو زرعة الدمشقي، هما اثنان، الدمشقي متأخر عن الرازي، وأبو زرعة الرازي وابن أبي حاتم أولاد خالة كيحيى وعيسى عليهما السلام. قال: وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. يقول البيهقي في مناقب الإمام أحمد كما قال الزركشي في النكت: وإنما أراد والله أعلم ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. ماذا نستفيد من هذا النص؟ ماذا نستفيد من هذا النص؟ تفضل. لا لا لا نريد هذا، نريد في المادة التي نحن فيها. تفضل. لا، الذي نقوله أن لفظ الحديث لا يراد به فقط الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كما أن من العلماء من قيد، من العلماء من عمم وأطلق، فقال الحديث وقصد به المرفوع وقصد به الموقوف وقصد به المقطوع، هذا كله موجود عند أهل العلم وفي اصطلاحاتهم. إذن كلمة الحديث وكلمة المرفوع على أرجح الأقوال أنهما شيء واحد، بل إذا أطلق كلمة الحديث لا يراد بها ولا ينصرف الذهن فيها إلا على معنى الحديث المرفوع عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا فوائد متعلقة بالحديث المرفوع. قلنا ابتداء أن ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام المرفوع كما قال من؟ البيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن عندنا المرفوع نوعان، عندنا المرفوع نصا ولفظا، وعندنا المرفوع حكما. والمرفوع حكما أنواع. إيش يعني المرفوع حكما؟ يعني ليس فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فعل رسول الله، ولا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه ألفاظ تشير إلى هذه المعاني التي ذكرنا بعضها وأشرنا إلى بعضها من حيث الجملة. نعم. فالآن من الأنواع المرفوعة حكما أسباب النزول. عندما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هذا ماذا يكون؟ مرفوعا حكما، وإن لم يقل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما يتعلق بأسباب النزول، النزول على من؟ على رسول الله. ممن؟ من الله. بواسطة من؟ بواسطة جبريل. هذا لا يمكن أن يعرفه الصحابي من تلقاء نفسه إلا أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ذكر مسألة تفسير الصحابي، قال تفسير الصحابي يدخل في حكم المرفوع حكما، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل. نقول إذا كان ما يتعلق بتفسير الصحابي بيانا لمعنى فهذا في حكم الموقوف، لأن الصحابي قد يصيب وقد يخطئ، ومن هنا اختلف الصحابة فيما بينهم في بعض الأحكام الفقهية أو الأحكام المستنبطة من الأحاديث. أما إذا كان هذا النص في التفسير خبرا، إذا كان خبرا لا يقال مثله بالرأي والاجتهاد، فهذا يلحق بالمرفوع حكما، هذا يرفع يلحق بالمرفوع حكما. وهذا دليل من أدلة على أن ثمة فرقا واضحا بين الخبر والإنشاء، ومن خلط بينهما فلم يفقه العلم على أصوله. النقطة الثانية، عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، من الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن كلمة أمرنا يعني على ما لم يسمى فاعله، لكن الفاعل مرفوع يعني معروف في الذهن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا ربنا أن نطيع أوامره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يقول هذه مرفوعة حكما، وبعضهم يقول هذه اجتهادية، لأنه من المحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا الفعل. لذلك كل مسألة مما نقل بهذا السياق أو بهذه الصيغة تدرس على حدة وتنظر دلائلها، لكن لكونها مبحوثة في باب المرفوع حكما نحن ذكرناها وأشرنا إليها. كذلك ما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا مجال للاجتهاد فيه، مثلا يتكلم عن أمر غيبي، الأمر غيبي لا يعرفه المسلم أو الصحابي إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في شيء واحد، إذا كان هذا الصحابي معروفا بأنه يروي عن أهل الكتاب فحينئذ نتحرز في أن نقول روايته مرفوعة حكما. وسمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يضيف إلى ذلك يعني قيدا لطيفا جدا، قال إذا كان متعلقا بالغيب الذي اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد من ذلك استثناء ما كان من أخبار الأنبياء السابقين التي قد تكون منقولة إلينا عن طريق أخبار أهل الكتاب. وإن كان مسألة الرواية عن أهل الكتاب لعلها يعني تأتينا فيما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ليس هذا الإشكال عندنا. الإشكال عندنا أن ينسب إلى رسول الله شيء لم يقله، وإن كان الشرع أذن بنقله، لكن إذن الشرع بالنقل شيء، وأن ينسب هذا الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء آخر، فأرجو عدم الخلط. كذلك الآن الكلام عن بعض الألفاظ نراها في الرواية عن أبي هريرة، ثم تأتي هذه الكلمة عن ابن مسعود، ثم تأتي كلمة أخرى، مثلا ينميه أو ينميه أو يرفعه أو يبلغ به أو رواية، هذه كلها إذا رأيتها في آخر السند بعد الصحابي فالمقصود بها ماذا؟ أنها مرفوعة، وهذه أقرب إلى أن تكون مرفوعة لفظا منها أن تكون مرفوعة حكما. لكن لأنه ليس فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصا ألحقت بالمرفوع الحكمي. الفائدة الأخيرة في جزئية المرفوع أن بعضا من العلماء المتقدمين قبل استقرار الألفاظ الاصطلاحية لهذا العلم كانوا يطلقون على المرفوع لقب المسند، يقولون هذا حديث مسند ويقصدون أنه مرفوع. لكن هذا بعد استقرار الاصطلاح قد يكون منتقدا، لأن المسند لابد له أن يجمع وصفين حتى يقال مسند. ما الوصفان اللذان إذا اجتمعا يقال هذا حديث مسند؟ تفضل. أحسن. إذا جاء الحديث متصلا بمعنى أنه ليس منقطعا، ومرفوعا بمعنى أنه ليس عن الصحابة ولا عن التابعين فضلا عن من دونهم يقال هذا حديث مرفوع. إذن المرفوع هو الجامع للموصول، المرفوع والمتصل أو الموصول، طبعا المتصل والموصول شيء واحد، المتصل والموصول شيء واحد. هذا أمر. قال: وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. ما هو الذي جاء للموقوف والمقطوع؟ مصطلح الحديث، لفظ الحديث. نسمع الآن بعضا من تطبيقات العلماء على ذلك. الحافظ ابن حجر له جزء حديثي اسمه معجم الشيخة، الشيخة بالتاء المربوطة مؤنث، معجم الشيخة مريم. يقول فيه: أخبرنا أحمد بن علي بن حسام إلى أن قال عن سليمان التيمي أن أنسا كان يقرأ: إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. قال: هذا حديث موقوف صحيح الإسناد، ولعل أنسا أراد بهذه القراءة التفسير. إذن ما هو الموقوف؟ هو ما كان عن الصحابة، لكن هنا إنما أردت بذلك ما قبل كلمة موقوف. قال: هذا حديث موقوف، فأطلق على الموقوف أنه حديث، أطلق على الموقوف أنه حديث. لكن هنالك تعبير آخر عند المحدثين، يقولون: هذا موقوف ثم إذا به لا يكون موقوفا إذا جاء مقيدا. يقولون: هذا موقوف على سفيان، هذا موقوف على سعيد بن المسيب، وكلاهما ليس صحابيا. إذن إذا جاء ذكر الموقوف مع قيد من دون الصحابي يسمى مقطوعا، والمقطوع ما كان عن دون عن التابع ومن دونه. مثال: الإمام النووي في الأذكار يقول: وروينا في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله التابعي الجليل قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله إلى آخره. قال الحافظ بن حجر في تخريج الأذكار: هذا حديث موقوف على، حديث موقوف على بكر بن عبد الله، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. إذن نفس الكلام، قال موقوف على وسبق ذلك بمصطلح حديث، ثم قيده موقوف على بكر ابن عبد الله. وهذا النوع من الموقوف المقيد بما دون الصحابي يسمى مقطوعا، فهو موقوف يعني في اللفظ لا غير. ما اسم كتاب تخريج الأذكار؟ الحافظ ابن حجر ألف كتابا في تخريج الأذكار وطبع في 3 مجلدات، طبعا لم يطبع كاملا. اسم هذا الكتاب من يعرف؟ اسم كتاب تخريج الأذكار، الكتاب الذي خرج فيه الحافظ تخريج الأذكار الإمام النووي. نعم تفضل. نتائج الأذكار في تخريج حديث الأذكار. وقد لخص كتاب التخريج يعني كله أو جله ابن علام في كتاب الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية، النووية النووي وش شيء ثاني يعني، انتبهوا. إذن نأتي إلى النوع الآخر وهو المقطوع، وهو المقطوع. المقطوع هو كل ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وما كان عن الصحابي مرويا عنه من قوله أو فعله كذلك هو الموقوف. لماذا لم نذكر التقرير في التعريف؟ وقلنا في تعريف المرفوع ما ورد عن أبي من قول أو فعل أو تقرير، لماذا إذا ذكرنا الموقوف والمقطوع لم نذكر التقرير؟ تفضل. لأنه الصحابي مش هذه أدق، لأن التقرير المتعلق بالصحابي أو التابعي لا يستنبط منه حكم بذاته، بينما التقرير النبوي يستنبط منه حكم بذاته. نقل الحافظ العيني في كتابه عمدة القارئ عن كتاب التلويح، حقيقة اليوم تعبت وأنا أبحث عن هذا التلويح. التلويح شرح الجامع الصحيح للإمام مغلطاي ابن قليج، أحد أئمة الترك المحدثين الأحناف الكبار. هذا له كتاب التلويح بشرح الجامع الصحيح، نقل عنه في عمدة القاري قال: وأما الأحاديث التي في صلاة النصف نصف من شعبان. فذكر أبو الخطاب بن دحية أنها موضوعة وفيها عند الترمذي حديث مقطوع. ماذا نفهم الآن من كلمة مقطوع؟ ماذا نفهم من كلمة مقطوع؟ يعني أنه قول التابع فمن دونه، لكن قد يستعملها بعض أهل العلم بمعنى منقطع، وهذا قبل استقرار المصطلح الحديثي. إلى أن قال قال الترمذي حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا. من محمد الذي ينقل عنه الترمذي كثيرا ويقول سمعت محمدا؟ من محمد بن إسماعيل؟ الإمام البخاري رحمه الله شيخه. قال وسمعت محمدا يضاعف هذا الحديث ويقول يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. إذن الكلام عن ماذا؟ عن السند أم عن المتن؟ الكلام عن السند. وهل المقطوع من مباحث السند أم من مباحث المتن؟ المقطوع، المقطوع من مباحث المتن. ألم نقل المقطوع ما ورد عن التابع من قوله وفعله؟ لكن كما قلنا قبل استقرار المصطلح استعملوا المقطوع بمعنى المنقطع. يقول وقول أبي الخطاب إنه مقطوع، هذا كلام العيني. يقول وقول أبي الخطاب إنه مقطوع هو أنه منقطع. إذن استعمل معنى المقطوع، استعمل مصطلح المقطوع بمعنى المنقطع. الآن العكس، رأينا من يستعمل المنقطع بمعنى المقطوع. جزء واحد يقول والله يا شيخ لخمتنا، شو القصة؟ الأصل في المصطلح أن مقطوع يدل على الراوي، على رواية هذا الراوي صحابيا أو تابعيا. فإذا قلنا مقطوع هو تابعي فمن دونه. إذا قلنا منقطع ما المقصود؟ ما المقطوع المقصود بالمنقطع هو سقط في السند بحيث لم يسمع أحد الرواة من شيخه. يقول الخطيب البغدادي وهو إمام أئمة الحديث في علوم الحديث الذي لم يترك تقريبا نوعا من أنواع علم الحديث إلا وألف فيه، حتى قال أبو بكر بن نقطة علماء الحديث عيال في علم الحديث على الإمام الخطيب البغدادي. يقول الحديث المنقطع هو ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، ففسر المنقطع على معنى المقطوع. قد يقول قائل ويسأل سائل كيف نميز؟ تميز ذلك من خلال المعنى ومن خلال السياق ومن خلال البيان الذي يأتينا في كلام هذا العالم أو ذاك. وإلا بعد استقرار المصطلح المقطوع هو اللفظ الذي يتميز به نوع الرواية أنه عن التابع أو من دونه، هذا مقطوع. المنقطع هو السند الذي لم يسمع أحد رواته من الراوي الذي يليه، يعني من شيخه. عندنا شيء آخر، أنهم استعملوا المقطوع بمعنى الموقوف، لكن هذا كله قبل استقرار المصطلحات الحديثية. قال ابن عدي في الكامل ولا أعرف ما ذكره البخاري من ذكر أخنس عن ابن مسعود، ولعله شيء مقطوع غير مسند. لأن مقطوع غير مسند ماذا يقابل المسند بمعنى المرفوع؟ الذي يقابله الموقوف. الذي يقابل المقطوع هنا الموقوف، لأن المسند يقابله، المسند هو المرفوع. ماذا يقابل المرفوع؟ الموقوف. إذن قال ولعله شيء مقطوع غير مسند، أراد لعله شيء موقوف غير مرفوع، هذا ما أراده. إذن خلاصة الأمر نكرر المرة الثالثة الذي استقر عليه الاصطلاح الحديثي أن المقطوع من مباحث المتن وأن المنقطع من مباحث السند. نعم. قال فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. عندنا الآن الخبر وعندنا الأثر، عندنا الخبر وعندنا الأثر. الحقيقة الكلام في الخبر والأثر قد يكون محتاجا إلى وقت، ولعل الوقت قد أزف، لم يبقى إلى 5 دقائق، ونريد أن نقطع تسلسل أفكارنا، فنرجع ذلك للمجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. واتفقنا مع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله إمام المسجد أننا سنجتهد استطاعتنا ألا نفوت مجلسا هذه المجالس حتى لو سافرت. ولذلك أنا سأسافر إذا شاء الله سبحانه وتعالى الأربعاء القادم إلى الأربعاء الذي يليه، فسيفوتنا في أسبوع واحد درسان، وإن شاء الله حتى لا نفوت هذين الدرسين نبكر بدرس الأربعاء ليكون الثلاثاء فقط مرة واحدة حتى نستدرك السفر. ثم الدرس القادم أنا أصل الأربعاء في الليل فلا أستطيع، نستدركه يوم السبت، لأن يوم الخميس درس الشيخ مشهور ونعرف حرص أكثر الإخوة على ذلك ما شاء الله، ويوم الجمعة عندنا درس نحن في الزرقاء، ويكون يوم السبت أيضا مرة واحدة. إذن الدرسان القادمان بسبب السفر نؤجل أحدهما ونعجل أحدهما ونؤجل الآخر. فالدرسان القادمان الأول يوم الثلاثاء القريب إن شاء الله، والثاني يوم السبت الذي يليه مباشرة إن شاء الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال في الوقت المتبقي نحن معكم إن شاء الله، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. نعم تفضل. لا، المعجم الفهرس ليس للأطراف وإنما هو للألفاظ، واسمه دال عليه، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، يأتي باللفظة ويذكر مواضعها من الكتب التسعة، ومصطلح الكتب التسعة مصطلح استشراقي وليس مصطلحا علميا تراثيا حديثيا. والمصطلح المشهور عند العلماء الكتب الستة أو السنن الأربعة، أما الكتب التسعة فهي من المصطلحات الاستشراقية وللأسف التي سرت بين طلاب الدراسات العليا في السنوات الأخيرة، وهي إضافة إلى الكتب الستة، مسند الإمام الدارمي أو سنن الإمام الدارمي، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. تفضل. نعم. كان سبب النزول متعلق بمناسبة كان ينقل لنا تاريخ نزول هذه الآية ومتعلق بها. لا، هذا غير صحيح. لو أراد ذكر التاريخ المجرد لكان ملحقا بما أشرنا إليه من قضية البيان والمعنى والاستنباط، أما هو يقول نزلت هذه الآية في كذا، كيف يمكن أن يعرف نزول هذه الآية في كذا إلا بالإخبار النبوي؟ معاصر من أين أتاه؟ معاصرة. كيف عرف النزول وهو معاصر؟ هل يعرف النزول بالوحي إليه أم بالوحي إلى النبي وبعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقله، لذلك نحن نقول مرفوع حكما، لو كان بالنص لكان مرفوعا نصا، ومن هنا جاء حكمنا عليه بأنه مرفوع حكما. نعم تفضل، ارفع صوتك. نعم. يعني ايش الفائدة عفوا؟ المتصل والموصول شيء واحد، لانه اتصل السند فهو موصول او متصل، هذا له علاقة بلغة الشافعي وليس له علاقة بالاصطلاح الحديثي. الهمز عند الإمام الشافعي لغة قائمة بذاتها وفن قائم بذاته، ليس له علاقة بالمصطلح الحديثي، كما كان يسهل، كان يقول القرآن ولم يكن يقول القرآن، هذه لغة الشافعي ليس لها علاقة بالمصطلح الحديثي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.